بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين. نبدأ بهذا السؤال، سائله يقول: كيف العصمة من الفتن التي بدأت تظهر في المجتمعات وأصبح الإنسان في حيرة منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن الحوادث المخالفة للشريعة تحدث تدريجيا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. وهذه الأمور المخالفة للشريعة لا يدركها إلا من يكون عنده علم من جهة وبصيرة من جهة أخرى، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي الحديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بموت أهله، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا بد أن الشخص الذي ينظر لهذه الفتن لا بد أن يكون على معرفة كافية في تمييز أن هذا الأمر الذي حدث أنه أمر منكر حسب ما يدل عليه القرآن، وتدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه تطبيق الصحابة وتطبيق التابعين وأتباع التابعين، يعني القرون المفضلة. فعندما يكون هذا الأمر الذي حدث يخالف الكتاب والسنة وكذلك ما عمل الصحابة وعمل التابعين، لا شك أن هذا يكون فتنة، ولا بد من تغييره بقدر الاستطاعة. إذا كان الإنسان يستطيع التغيير باليد، ما يستطيع يغير باللسان أهل العلم، وإذا كان لا يستطيع لا بهذا ولا بهذا، فالواجب عليه أن ينكر في قلبه، لكن لا يجوز له أن ينكر إلا إذا كان على معرفة كافية بأن هذا الأمر منكر. فالشخص عندما يسمع من بعض الأشخاص أنه يقرر شيئا ويجعله حلالا، مع أن أدلة القرآن وأدلة السنة تدل على أن هذا الأمر يعني خلاف ما قاله هذا الشخص، أو مثلا يحرم، لأن قد يحلل وقد يحرم، ولكن لا يكون على بصيرة من التحليل والتحريم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان الذي يتكلم في هذه الشريعة هو ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، فلا بد أن يكون على مستوى فيه كفاية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لازال الحديث معلقا في مسألة الفتن، كيف يتخلص الإنسان من الفتن في بيته أيضا، وبالنسبة لأولاده وبالنسبة لزوجته؟ أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. الجواب: الحصانة، حصانة تكون للإنسان وتكون في الأسرة وتكون في المجتمع. فأما بالنظر إلى حصانة التي تكون في المفرد، هذه راجعة إلى الشخص نفسه، يعني واجب عليه أن يحصن نفسه، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. فإذا سعى الإنسان في صلاح نفسه وعمل مراقبة دائمة لنفسه، يكون هذا الشخص قد أبعد نفسه عن الفتن. لكن هذا الشخص تكون له مسؤولية متعدية، تكون متعدية إلى أسرته، عنده زوجة، عنده أولاد، يأتون بالمنكرات في البيت. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشخص يعني الرجل يعني صاحب البيت هذا مسؤول عن نفسه وعن جميع أفراد رعيته في البيت. فعلى هذا الأساس عندما يقوم بما يجب عليه شرعا ويمنع جميع وسائل الفساد التي تفسد مثلا زوجته وتفسد أولاده في البيت، يكون قد حصن أسرته. فهو حصن نفسه أولا ثم حصن أسرته ثانيا. ولو أن الناس يقومون بهذين المبدأين ما تجد منكرا في الخارج. أما الحصانة الثالثة، الحصانة الثالثة وهي الحصانة الاجتماعية، بمعنى المنكرات التي تقع في المجتمع فيما بين الناس، فهذه حصانتها لا تحصل إلا أما بانكفاف بعض الناس عن بعض تلقائيا، أو أن الجهات المسؤولة التي أناط الله بها المسؤولية في هذه الأمور كل على قدر مسؤوليته، كل على قدر مسؤوليته يقوم بذلك. فقد تكون في مدرسة، وقد تكون مثلا في مسجد، أو تكون مثلا في سوق تجاري أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال الجهات التي وكل إليها أن تعالج هذه الأمور وتعمل حصانة اجتماعية هي التي يجب عليها أن تسعى إلى علاج هذه الأمور، وإلا فكل شخص حمله الله مسؤولية سيسأله عنها يوم القيامة. ولهذا يسأل الإنسان، يقال له: لما فعلت وكيف فعلت؟ لما فعلت هذا بالنظر إلى القصد، لأنه قد يفعل الشيء لله وقد يفعله لغير الله. كما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجري أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالجنة عليه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغرض هو أن هذه الأمور كل شخص مسؤول عما حمله الله جل وعلا، وفيه أيضا كيف فعلت هذا بالنظر إلى المتابعة، يعني لما فعلت هذا من جهة القصد، وكيف فعلت هذا من جهة المتابعة، يعني هل عملك هذا مطابق لما شرعه الله في القرآن وكذلك ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة، لأنه لا ينطق عن الهوى. وكذلك يسأل أسئلة أخرى وهي عما لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. فكل شخص يجب عليه أن يقوم بما حمله الله جل وعلا من المسؤولية، وذلك من أجل أن يلقى الله وذمته بريئة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. سائلة تقول بأنها جاءت لأداء العمرة وجاءتها الدورة قبل صلاة المغرب ولم تبدأ في عمرتها، فماذا تعمل؟ هل تبقى في الحرم حتى تنقضي الدورة؟ الجواب: المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو دخلت في الإحرام وهي حائض، لأنه يجوز للحائض أن تحرم، الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام، لكنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتذهب وتطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه يصلي في الصف الأول صلاة الفجر ويريد أن يحصل على ثواب الجلوس حتى الإشراق، لكنه بعد الصلاة يقوم يغير مكانه ويرجع إلى الخلف، فهل يحق أو ينطبق عليه الحديث بأنه جلس في مصلاه حتى طلعت الشمس؟ الجواب: كون أن الإنسان مثلا في المسجد ينتقل من مكانه إلى مكان، هذا ليس له أثر، لأن المقصود هو وجوده في المسجد، ولكن لا يجلس، لأن في بعض الناس يجلسون في المسجد ويسولفون، يخرجون عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان في المسجد، يتكلمون فيما بينهم في أمور الدنيا حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد ذلك كل واحد يقوم ويصلي ركعتين. ليس هذا هو الجلوس الذي علق الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة لمن لم يكمل السجود على الأعضاء السبعة؟ الجواب: السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يمكن الأعضاء السبعة من السجود فحينئذ يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة، وإذا أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها إنه لا يجبره سجود السهو، فتكون الصلاة باطلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شاب يذكر بأنه متزوج ويدرس في الرياض، وقد استأجر له والده منزلا وليس لديه دخل إلا مكافأة الكلية، وهي لا تفي بمتطلبات الحياة، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة من أقاربه؟ الجواب: إذا كان والده ما يستطيع الإنفاق عليه، بمعنى أنه فقير، فلا مانع من أن يأخذ من الزكاة ما يكمل به الحوائج التي يحتاجها، لكن الحوائج تكون على سبيل العدل، لأن بعض الناس قد يتوسع في الحاجات، لكن يأخذ بقدر ما يكفيه لسنته حسب الحاجة المعتدلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل ما يحصل من المصائب والبلاوي والحروب والكوارث الطبيعية والحوادث هذه تكون عقاب، ومع أنها لا تؤثر في قلوب كثير من الناس مع الأسف؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن مصير بعض الأمم، لأن الله تعالى يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فقص الله جل وعلا عن بعض الأمم التي خالفت أنبياءها، بمعنى أنها لم تقبل الدعوة، فأغرق قوم نوح وأهلك عاد بريح، وأهلك قوم صالح بالصيحة، وأهلك قوم لوط ما أنزل الله جبريل فاجتث قريتهم بجناحه ورفعها حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعهم بحجارة من النار، كل شخص مكتوب على الحجارة التي أرسلت له مكتوب اسمه عليها، كما قال. وهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة، وفي كثير من يعني الأمم التي عذبها الله جل وعلا، وأكرم من آمن بنوح، وكذلك من آمن بالرسل الذين أهلكت أممهم أكرمهم الله جل وعلا. وهذه الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطاني، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطني. فهذه الحوادث التي تقع بين البشر فيما بينهم، هذه فتن فيما بينهم. ومن المعلوم أن كثير من أهل الأرض كما وصفهم الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، افتراق هذه الأمة، ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وقال: في هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، هو فرد من أفراد هذه الفرقة الناجية. أما بالنظر إلى المصائب التي تحصل على الإنسان وهو مؤمن بالله، فهذه تختلف، يعني تختلف باعتبار السبب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان قد يصاب بمصيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني يصيب مثلا يعني من مصيبة من المصائب. فهذه المصائب التي تنزل على هؤلاء منها ما يكون درجات، ومنها ما يكون تكفير سيئات، ومنها ما يكون فيه جمع بين الأمرين، يكون تكفير سيئات من جانب، ويكون تكفير ويكون حسنات من جانب آخر. فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالمرض حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة، ولكن بالنظر للعبد عندما يصاب بمثل هذه الأمور عليه أن يصبر وأن يحتسب، لأن الله تعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففيه يعني الرضا يصبر ويرضى لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. الله سبحانه وتعالى حكيم والخلق لا يدرون ماذا عند الله لهم، لا سواء مثلا يعني أصيب الإنسان بهذه المصيبة وهو قد عمل ذنبا أو أصيب بهذه المصيبة ولم يعلم ولم يحصل منه ذنب، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل قاسم من الرياض يقول هل يكون الإنسان آثما في حال السب والشتم واللعن إذا كان فاقدا لشعوره بسبب غضب شديد؟ الجواب مما يؤسف له أن الإنسان يغفل عن تربية نفسه في الرخاء ويتساهل في الألفاظ التي تصدر منه. هذه الألفاظ التي البذيئة التي تصدر منه في حالة الرخاء هي مختزنة في فكره، فعندما يشتد غضبه تأتي هذه هذا المخزون الذي في فكره من هذه الألفاظ، يأتي هذا المخزون ويجري على لسانه، يجريه الشيطان على لسانه فلا يتلفظ إلا بالأشياء المحفوظة. لكن لو كان ربى نفسه بأن يتجنب هذه الأمور هذه الألفاظ ويتجنب المجالس ويتجنب الأشخاص الذين يحصل منهم هذا الشيء، فحينئذ يكون قد ربى نفسه تربية حسنة. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتنبه إلى هذا مستقبلا. أما بالنظر لما سأل عنه السائل يعني عينا، فإذا كان هذا الشخص لا يعني يتكلم أو يعني يحصل عنده غضب إلى درجة أنه لا يستطيع أن يملك نفسه، لا يستطيع أن يملك نفسه، فالشخص الذي وجه إليه هذا الكلام إذا أقر بهذا الشيء ففي إمكانه أن يصلح معه، وإذا لم يصلح معه فبإمكانه أنه يشتكيه للمحكمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هناك أذكار طويلة ونص فيها على أن تقرأ 3 مرات، هل هذا النص ضروري؟ بمعنى هل يكفي أن أقرأها مرة واحدة أم لا بد من 3 مرات؟ الجواب فيه أذكار حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد حددها فالإنسان يتقيد بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان التحديد اجتهادي فأنت مخير كيفك، بغيت مثلا تقرأها مرة واحدة أو مرتين أو 3 أو ما إلى، هذا أمره راجع إليك. لكن الكلام على ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، ما هي بالأمور الواجبة، لا، الأمور المستحبة. الأمور المستحبة هذه مثل الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا إلى آخر 100 مرة وما إلى ذلك، فيتقيد بالأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن يحصل على الأجر الذي رتب عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة وهي مجموعة من المعلمات تقول في سؤال لها ما نصيحتكم للمعلمة التي تشيع الفتنة بين المعلمات وتظهر أمام كل واحدة منهن كلاما يختلف عن الأخرى وقد حصل بسبب هذا مفاسد، فما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. الجواب هذا الكلام لم تميزه السائلة، لأنه هل هو من باب الغيبة أو من باب النميمة